قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا. فالمقصود بقوله فاطهروا أي الاغتسال، وأن الجنب لا يكفيه الوضوء، بل لا بد في رفع حدثه الأكبر من الاغتسال، ولا يجزئ عنه الوضوء. وإنما إذا تعذر الاغتسال فإنه يتيمم في هذه الحالة كما سيأتي، إما لمرض أو لفقد الماء. فهذا حكم من أحكام الجنب، أنه إذا أراد الصلاة أو أراد ما يزاول بشرط الطهارة أنه يغتسل، لا بد من الاغتسال. قال قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. وهذه كيفية غسل الجنابة استفاد من هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالصحيحين، فيه بيان صفة غسل الجنابة، وقد تقدم معنا في بلوغ المرام من أدلة الأحكام التفصيل هناك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، يبدأ الشخص بغسل اليدين أولا قبل الإدخال في الإناء، فيغسلهما خارج الإناء، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. هذه المرحلة الثانية، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وأيضا قبل ذلك يغسل مذاكيره سواء كان ذكره أو أنثيه، يغسلهما ويغسل يده بعد ذلك أيضا منهما، فيبدأ بغسل وبعد غسل المذاكر يغسل اليدين أيضا. قال: ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، فبعد ذلك يدخل أصابعه في الماء ويخلل أصول الشعر بيديه وبهذه الأصابع التي نالها البلل أو نالها الماء، حتى يصل بالماء إلى أصول الشعر. وهذه سنة في غسل الجنابة يصنعها من أراد الاغتسال، يدخل أصابع في الماء ويخلل بها أصول الشعر، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، يصب على رأسه، يأخذ من الإناء ويصب على رأسه، وإن استعمل الإناء أيضا لا بأس، استعمل إناء صغير، فيصب على رأسه 3 بعد أن يخلل، يصب ويفيض الماء على رأسه 3 مرات، فإن أخذ باليد أخذ باليد وغسل رأسه. قال: فثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله، ثم يفيض الماء بعد ذلك على جلده كله، فيبدأ باليمين ثم اليسار كما في بعض الروايات، ولا يشترط أن يتحرى التثليث في الجهة اليمنى أو عند غسل الميامن وهكذا المياسر، فإذا غسل الجانب الأيمن لا يتحرى فيه التثليث، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تثليث إلا في الرأس، على رأسه 3 غرفات بيديه. من نص على هذا؟ تقدم معكم في البلوغ لا ما نريد يعني حديث عائشة ما فيه أنه، ولكن فيه أنه غسل الشق الأيمن والأيسر، لكن نص من العلماء على أنه لا يثلث الجانب الأيمن ولا كذلك الأيسر. لا ما هو ما أعرف شافي عندما شيخ الإسلام يا أخوان تقدم معكم في البلوغ قال ما ثبت شيء في التثليث، أنه إذا يعني غسل أو فاضل ما يغسل الجانب الأيمن ثلاثا والجانب الأيسر ثلاثا، وإنما ثبت في الرأس أنه يغسل ثلاثا في ظل ما عليه ثلاثا، في التثليث ثابت في الرأس في غسل الجنابة. وأما الوضوء هذا شيء آخر. قال: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات من يديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيه دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب، يجب، وهذه فرائض التيمم مسح الوجه ومسح الكفين، وليس للتيمم أعضاء غير الذين العضوين الذين يجب عليهما مسحهما في التيمم. فيبدأ بالوجه إن شاء كما في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأوجب ذلك الجمهور. ثم بعد ذلك يمسح بيديه أي بأعلى الكف، يمسح أعلى الكف باليسرى، يبدأ باليمين ثم يمسح الأيسر، فهو يمسح أعلى كفه أو أعلى كفه. هذان عضوا التيمم: الوجه والكفان. وعند جماعة يجب تعميم الوجه، يجب أن يعمم وجهه في التيمم بالتراب، يعفر بالتراب، وبعضهم يرى أنه ما يجب، يمسح على وجهه وإن لم ينل بعض المواضع. وهذا كله تقدم معكم أحكام التيمم سواء في هذا الكتاب أو في كذلك أيضا بلوغ المرام، مر معنا حتى بتسير البغوي. والجمهور يوجبون البداء بالوجه اتباعا للآية، فإن الله بدأ بالوجه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لكن قد جاءت رواية في الصحيح في حديث عمار أنه بدأ بكفيه ثم مسح على وجهه، فعلى هذا يجوز هذا وهذا. فإن شئت إذا ضربت يديك الأرض أن تبدأ بالكفين أولا ثم بالوجه، وإن شئت بدأت بالوجه، وهذا الذي جاء به القرآن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لكن الواو لا تفيد الترتيب. وأما هنا فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه مسح وجهه ثم يديه، لكن جاءت الرواية في الصحيح أنه بدأ بالكفين ثم بالوجه، والكل سائغ جائز. قال: فيه دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب ما يريد الله ليجعل عليكم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم من حرج أي ضيق، ولكن يريد أن يطهركم، وهكذا الشريعة نزلت برفع الحرج عن الناس ورفع الآثار التي كانت على من كان قبلنا بسبب غلوهم وتعنتهم، فهذه شريعة حنيفية سمحة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله فرض هذه الفرائض لا ليريد الحرج علينا سواء كان الوضوء أو الغسل من الجنابة، ولكن يريد أن يطهركم ويرفع عنكم مثل هذه الأمور، فأنزل عليكم فريضة الوضوء عند القيام للصلاة محدثين، وهكذا أيضا فرض عليكم الغسل عند الجنابة، وذكر العلة سبحانه: ولكن يريد أن يطهركم. قال: ما يريد الله ليجعل عليكم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والغسل والتيمم من حرج ضيق، ولكن يريد أن يطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال محمد بن كعب القرظي: إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء. كلام جميل، وهذا جزء من أجزاء تفسير الآية: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فهذا من إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء، كما جاءت بذلك الأدلة الكثيرة، ولعله يذكر شيئا أن خطايا بني آدم تكفر وتنزل من بين العينين ومن بين اليدين والرجلين وهكذا من الوجه، هذه فريضة عظيمة. وهذه نعمة عظيمة على المسلمين أن الله يكفر الخطايا بالوضوء، فهنيئا للمتوضئين، هنيئا لهم. قال محمد بن كعب القرظي: إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء، كما قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي سفيان. من هذا الذي يروي عنه الشافعي؟ عند نعم بن عينة. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن ابن عروة عن أبيه عن حمران أن عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، لعله مكان موضع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. قال خرجوا بهذا اللفظ الشافعي، وهو ثابت في ألفاظ أخرى، تكفير وخروج الخطايا من بين أعضاء الوضوء. وقوله توضأ ثلاثا ثلاثا يستثنى من ذلك الرأس كما في الأدلة الصحيحة، فلا يستدل بهذا الحديث على أن الرأس يمسح ثلاثا، فإنه قد ثبت في أدلة أقوى من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس مرة واحدة ولم يزد عليها، فهذه السنة الثابتة في الصحيحين وغيرهما في مسح الرأس أنه يمسح مرة واحدة. قال: ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان أن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه جلس على المقاعد يوما فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ونظير هذا ما جاء عن أبي هريرة أنه ما كان يحدث إلا خوف كتمان العلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال يقول: ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ورواه ابن شهاب وقال عروة الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، هذه الآية التي بسببها حدث عثمان بهذا الحديث خوفا من كتمان العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا الآية. هذه الآية التي خافها عثمان رضي الله تعالى عنه فحدث بما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أبو هريرة فحدث بجراب مما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام وترك آخر لما أنكر عليه بعض الناس كثرة التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدل بآيتين في البقرة على أنهما هما اللتان حملتا على التحديث والإكثار من الحديث خوف كتمان العلم. هذا يكفي إن شاء الله.